وفي الختام أيها الأحباب، كم كان لنا في المركز من ذكريات، ما زلنا نتذكر حلقات القرآن بعد الفجر ولقاءات العلم والذكر، ما زلنا نتذكر أمتع اللحظات التي قضيناها في زيارة أو مباراة، ما زلنا نسمع ضحكاتنا آنا في حفلات السمر وبكاءنا آنا في أوقات السحر، ثم ها نحن نودعكم والحسرة تغمر قلوبنا، نودعكم والدموع تترقرق من مدامعنا، وتبقى لنا الذكرى الجميلة كلوحة فنية نادرة نجمل بها مجالسنا، وتبقى لنا المحبة الصادقة ابتسامة مشرقة تضيء دروبنا، فهل يا ترى حقا حان الوداع؟ هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع؟ هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع؟ وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلوع، وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلوع، منها تحرقت الضلوع، منها تحرقت الضلوع. يا إخوتي يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع، حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع. يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع، حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع، وتجمعت تلك الجموع. هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع؟ هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع؟ وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلوع، وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلوع، منها تحرقت الضلوع، منها تحرقت الضلوع. مهلا صديقي لا تقل حان الوداع فلا اجتماع، مهلا صديقي لا تقل حان الوداع فلا اجتماع، مهلا صديقي لا تقل حان الوداع فلا اجتماع. إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع، إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع، وأحبة رغم الوداع. هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع؟ هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع؟ وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلوع، وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلوع، منها تحرقت الضلوع، منها تحرقت الضلوع. فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي، فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي، والود يغمر قلبنا قلبا سنا فهو التقي، والود يغمر قلبنا قلبا سنا فهو التقي، قلبا سنا فهو التقي. حان الوداع فترقرقت منا الدموع، وب بقيت ذكرى في الفؤاد، منها تحرقت الضلوع. مهلا صديقي لا تقل، مهلا صديقي لا تقل، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع. فالاجتماع إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. منها تحرقت الضلوع، منها تحرقت الضلوع، هل يا ترى حان الوداع؟ فترقرقت منا الدموع، هل يا ترى حان الوداع؟ فترقرقت منا الدموع، وبقيت ذكرى في الفؤاد، منها تحرقت الضلوع، وبقيت ذكرى في الفؤاد، منها تحرقت الضلوع، منها تحرقت الضلوع، منها تحرقت الضلوع، منها تحرقت الضلوع.